السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، دائما ما يطرح الناس هذا السؤال: من المسؤول عن الإصلاح، الدولة أم المجتمع؟ هذا الأمر متعلق بالشعوب، بالإمبراطوريات، بالأمم. مثلا، من المسؤول عن تعليم الناس؟ من المسؤول عن مهام الدفاع والحروب؟ من المسؤول عن إنشاء المستشفيات؟ من المسؤول عن تعليم النشء وتربيته؟ دائما ما يعني يتجه ذهن معظم شعوب العالم حتى في يعني في اخر 200 عام الى ان الدوله هي المسؤوله عن هذه المهام. يقسم علماء الاجتماع السياسي العلاقه ما بين الدوله والمجتمع فيما يتعلق بهذه المهام الى اما دوله قويه ومجتمع قوي، او دوله قويه ومجتمع ضعيف، أو دولة ضعيفة ومجتمع قوي، أو دولة ضعيفة ومجتمع ضعيف. طيب، ما هو المقياس؟ مقياس قوة أو ضعف المجتمع طبقا لهذه المهام. هذه التقسيمة مسؤولة عن، يعني مثلا يعني يتم توضيحها عن طريق الأمثلة. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتم تقييمها تقيم كدولة قوية ومجتمع قوي. طيب، مفهوم إن هي دولة قوية ده مفهوم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا هي أقوى قوة عسكرية موجودة في العالم الآن، حتى الآن. يعني مثلا القوة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية تكافئ قوة 20 أو أكثر من 20 دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية في التسليح، الصين والهند وروسيا وبقية أول 22 دولة، تمام؟ من ناحية التصنيع، من ناحية المؤسسات. لكن السؤال الثاني: ما هو معيار تقييم المجتمع الأمريكي مجتمع قوي؟ لكم أن تتخيلوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مليون مؤسسة أهلية، مليون مؤسسة أهلية، يعني هذه المؤسسات غير خاضعة للدولة، يعني جامعات أهلية غير مخاضعة للدولة، وقفيات، جمعيات خيرية، جمعيات تنموية، جمعيات صناعية، شركات، مليون جمعية. يعني احنا لو يعني بالتقريب كده أمريكا 300 مليون تقريبا، 300 مليون نسمة، ولديها مليون مؤسسة أهلية، يعني تقريبا كل 300 شخص عاملين جمعية. ده معناه أنه مجتمع مستنفر جدا. لو ضربنا مثال بدولة تانية عشان نقيس مقدار القوة ما بين الدولة والمجتمع، نجد مثلا الهند. الهند مليار و200 مليون، يعني 4 أضعاف الكتلة السكانية للولايات المتحدة، ولديها مليون مؤسسة أهلية، يعني لديها مليون، داخل المليون دول جمعيات تنموية، خيرية، تعليمية، صناعية، وهكذا. لو جينا نضرب المثال مقارنة حتى برضه يتخيل الناس حجم قوة المجتمعات أو ضعفها، الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 3 أضعاف عدد سكان في مصر. فمن المفترض أن يكون في مصر ثلث تعداد المؤسسات الأهلية. يعني أمريكا لو فيها مليون مؤسسة أهلية، مصر المفروض يكون فيها 350 ألف مؤسسة أهلية، خلاص، من جمعيات خيرية وصناعية كما يعني قدم. مصر حتى تقريبا لديها الآن 45 ألف مؤسسة أهلية فقط، 45 ألف. عشان كده لما بنيجي نقيم بنقول الولايات المتحدة الأمريكية دولة قوية مجتمع قوي، لما بنيجي نقيم الهند بنقول إن هي دولة ضعيفة بعض الشيء ومجتمع قوي. يعني مؤسسات الهند مش بنفس قوة مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية، والمجتمع الهندي يعتبر أقوى من الدولة بعض الشيء في الهند. ليه؟ مليون مؤسسة أهلية ده نفس عدد مؤسسات أمريكا، فالمفترض أنه يكون كان 4 أضعاف، يعني مثلا 4 مليون مؤسسة أهلية. مصر ده 45 ألف مؤسسة أهلية فقط. إسرائيل فيها 45 ألف مؤسسة أهلية، يعني إسرائيل أصلا بعرب 48 كلهم على بعضهم يوصلوا مثلا 7 مليون، 7 مليون ونص بعرب 48. مصر تقريبا ممكن نقول ان احنا 90 مليون او 100 مليون بإنجاز التقريب يعني. واحنا اتنين عندنا مؤسسات أهلية قد بعض، فاحنا لو جينا نقيم هنقول مصر مجتمع ضعيف جدا طبقا للمقارنة بمجتمع زي المجتمع الإسرائيلي. المفروض المجتمع الإسرائيلي عدد الجمعيات احنا المفروض نكون على الأقل 10 أضعاف. يعني هم لو عندهم 45 ألف جمعية مؤسسة أهلية، احنا مفروض يكون عندنا 450 ألف مؤسسة أهلية. طيب، سؤال من جديد، سؤال الإصلاح. ما الذي جعل سؤال الإصلاح مطروح بهذا الشكل بهذه الثنائية، الدولة أم المجتمع؟ حتى يعني يتعرف المشاهد على مفهوم الدولة التي نقصده، قبل عام 1648 لم يكن النظام السياسي المعروف باسم الدولة القومية الحديثة المعروف الآن هو النظام السياسي، لم يكن موجود على وجه الأرض بالكلية. كانت إما ملكيات مطلقة، ملكيات دينية، إمبراطوريات، لكن لم يكن له وجود بهذا الشكل. بعد 1648 اللي هو صلح وستفاليا في أوروبا نشأت الممالك التي عرفت بعد ذلك بالجمهوريات، يعني في حقبة أخرى تم ظهور فرنسا التي نعرفها الآن، ألمانيا وبلجيكا، هولندا، الدول المعروفة الآن. تمام؟ هذا النظام السياسي من جملة من مميزاته عن بقية الأنظمة أنه يتسلط على جميع المهام الرئيسية داخل المجتمعات. يعني مثلا قبل قيام دولة من الدول بيكون مثلا الناس ممكن تقوم هي بالحرب، يعني هي قبائل لديها سلاح مثلا، مجموعات عرقية وكذا، هي التي تقوم بتعليم الناس، يعني عاملين مؤسسات أهلية، مدارس وهكذا. سواء المجتمع لو مسيحي يبقى عندهم كنائس، عندهم مدارس خاضعة للكنيسة، عندهم وقفيات خاضعة للكنيسة. لو مجتمع إسلامي يبقى يكون عنده مساجد، عنده أوقاف كثيرة جدا. وهنيجي للمجتمع المسلم كان شكله إيه قبل قيام الدولة القومية الحديثة. المشكلة أول ما بتقوم الدولة الحديثة زي مثلا محمد علي في مصر، الدولة بتهدف إلى ضم جميع المؤسسات المجتمعية إلى بنية الدولة. إزاي؟ يعني مثلا لو أنا في المجتمع الإسلامي القديم قبل محمد علي، أنا دلوقتي مين نسبة التعليم؟ لو عايز أقول 90% من المدارس اللي بيتعلم فيها الناس بيتعلموا فين؟ دي مدارس أهلية، يعني دي ملك للمجتمع، المجتمع هو اللي بيصرف عليها، هو اللي بيحدد مناهجها، العلماء هم اللي بيحددوا المناهج الخاصة بهذه المدارس. المستشفيات كذلك، دي كلها أوقاف، واحد مسلم بيتبرع بتعمل مستشفى، المستشفى دي بتنفق على نفسها وكذلك بتنفق على الدكاترة والعاملين فيها وكذلك المرضى. طيب الصنائع، الحرف، كل حرفة ليها نقابة، كل حرفة بيجمعوا بعض كده ويعملوا نقابة، زمان كان اسمها مشايخ، شيخ الحرفة أو شيخ الصنعة، دي هم دي المجموعة اللي هي تشبه النقابات في الوقت الحالي. تمام؟ لما جه محمد علي ضم كل هذه البنى لداخل مؤسسة الدولة. واحد يقول طب ما ده كويس ان يبقى في إدارة مركزية للدولة. الخطر الوحيد لهذه لسلوك الدولة ضم المؤسسات داخل الدولة ان هي بتضعف المجتمع. ازاي بتضعف المجتمع؟ بمعنى لو انا مثلا امريكا، وبما ان انا دولة قوية فخدت كل المدارس والجامعات ضمتها للدولة، افرض حصل فساد داخل الدولة، خلاص التعليم كده هيبوظ، كل التعليم. الإجابة التعليم كله هيبوظ. ليه؟ لأن هي إدارة مركزية واحدة. لكن لو التعليم بهذا الشكل الموجود حتى الآن في أمريكا، إن هو تعليم الدولة ليها جامعات، ليها مدارس، الناس ليها مدارس، ليها جامعات، يعني أشهر جامعات في العالم وأقوى جامعات في العالم في أمريكا أو في بريطانيا أو في فرنسا معظمها جامعات وقفية، وخاصة في أمريكا سان هارفارد مثلا، دي وقفية، دي غير مملوكة للدولة، يعني ده إما رجل خير أو مؤسسة قديمة أو كان في الغالب كتير جدا مؤسسات كنسية، يعني الكنيسة هي اللي بتوقف هذا الوقف. هنيجي حتى لمفهوم الوقف بعد كده في الحضارة الإسلامية، بينفق على نفسه وبينفق على المتعلمين فيه وعلى الأساتذة والأبحاث والطباعة كل حاجة. ده بيحول دون لو حصل فساد عام في المجتمع إن الفساد ده يدخل في كل حتة، لا ده بيبقى إيه فساد جزئي، يعني في جامعة واحدة باظت، جامعتين، ثلاثة، لكن الجامعات الباقية لا، دي بتدار إدارة محلية. تمام؟ طيب حتى يتخيل الناس شكل، احنا هنضرب أمثلة قديمة قبل قيام الدولة القومية الحديثة، شكل المجتمع كان شكله ايه، وعشان نعرف ان فكرة ان المجتمع وقتها كان قوي، بعد كده هنضرب أمثلة في التاريخ المعاصر لما المجتمعات بتستشعر زي حالتنا الحالية في صرف العالم العربي أو الإسلامي، إن إحنا المجتمع نفسه حاسس إن الدولة ضعيفة، مش قادرة تقوم بالمهام الأساسية، سواء ضبط المرور، المستشفيات، الرعاية الصحية، الرعاية التعليمية، سواء من أول تعليم قبل الأساسي حتى التعليم الجامعي وما بعد الجامعي، والابحاث الحره، الابحاث الصناعيه، المؤسسات الصناعيه، المؤسسات التجاريه، كل المؤسسات الموجوده في الدوله. هنشوف امثله في التاريخ المعاصر لما المجتمعات بتدرك ان هي ضعيفه ازاي بتتغلب على هذا الضعف بدون الاستعانه بالدوله، بدون الاستعانه بالدوله. المثال القديم لكم ان تتخيلوا ان احنا كان مثلا في العالم الاسلامي قديما عندنا كل المؤسسات التعليميه في الغالب مؤسسات اهليه، يعني العالم بيقعد مثلا في مسجد او في مدرسه سواء على حسب العلم، مدرسه فقه، مدرسه طب، مدرسه صناعه او حرفه معينه، دي كلها مملوكه للناس. يعني ايه مملوكه للناس؟ انا رجل ثري اول ما حسيت ان انا يعني انا معايا والله فلوس كتير وعايز انفع الام، فبروح ببني مدرسه واجيب لها نظام اداري وهيئه وكذا، وبعد كده بعمل لها مشروع تجاري يصرف عليها. المشروع التجاري ده وقف، يعني يفضل طول عمره بيصرف على طلبه الطب، طول عمره بيصرف على المهندسين، طول عمره بيصرف على طلبه الخط العربي. ليه؟ لان الحرفه دي ممكن المجتمع يجي في وقت من الاوقات يقول لك ايه الخط ده، احنا نبطل ندرس خط. طب والمصاحف وكتب العلم وحتى التعرف على المخطوطات القديمه، المصاحف القديمه، فاحنا عايزين الصناعه دي تستمر او الفن ده يستمر، نعمل ايه؟ حد يوقف وقف ثابت بيدر دخل ثابت على اهل هذه الحرفه او هذا الفن. طيب في احيانا من الاوقاف لدرجه ان المجتمع وصل لمرحله من الوعي بمهامه، ان الامه مكلفه من قبل الله عز وجل بالقيام بفروض الكفايات، يعني الطب ده فرض كفائي، الهندسه ده فرض كفائي، الخط ده فرض كفائي، تمام. فبدا يعمل مجموعات كبيره جدا من الجمعيات لها افكار مختلفه. هنتعرض لهذه الافكار على قدر كبير جدا من الطرافه في افكار الاوقاف دي بعد الفاصل، انتظروا. أهلا بكم من جديد. كانت أفكار الأوقاف في المجتمع الإسلامي القديم قبل قيام الدولة الحديثة كانت تغطي تقريبا معظم نشاطات المجتمع، يعني المستشفيات والتعليم ده كله ده من الثوابت. لكن احنا هنجيب الأفكار اللي تدل على ان المجتمع كان بيدور على درجة، يعني لدرجة دقيقة جدا على معظم ما يلزم المجتمع. يعني مثلا لكم أن تتخيلوا ان مثلا في دمشق كان في وقف اسمه وقف القطط، مدرسة اسمها مدرسة القطط، أي ده قائم، يعني ده وكأنه وقف بيطري قائم بس على القطط، المعالجة، الصحة، الأكل، الشرب. حتى الآن هذا الوقف مستمر في تركيا، في أوقاف متعلقة بالقطط موجودة حتى الآن في تركيا، بنية الأوقاف ما زالت في تركيا فيها نوع من الحرية، يعني لم تضم بالكلية داخل الدولة، تمام. كان عندنا في وقف اسمه وقف النساء الغاضبات، واحدة متخانقة مع جوزها لو رجعت بيت اهلها تحصل مشكله كبيره جدا، لو قعدت في البيت تحصل مشكله كبيره جدا برضه. طيب تروح فين؟ واحد خير من المسلمين عامل وقف كبير جدا اسمه وقف النساء الغاضبات، تروح مكان معد وكانه فندق كبير، اكل وشرب ورعايه وبتاع لعدد معين، بس تهدى كده وترجع البيت تاني. ده مجتمع بيفكر في حاجات، يعني ايه عايز اللي هو ايه احنا بنسميه السلم المجتمعي كده، الناس كل حتى فكره العلاقه الزوجيه ده عايز يحافظ عليها بوقف برضه مش مملوك للدولة لكن خاضع لإدارة أهلية وما يتغيرش. لكم أن تخيلوا أن الفقهاء يقولوا إيه؟ يقولوا أن الأوقاف دي واحد يقول لك إيه؟ طب افرض جه بعد 10 20 30 40 50 سنة جه واحد قال لك إيه وقف القطط ده؟ إحنا خليه إلغوه، ما ينفعش، شرط الواقف كنص الشارع. يعني إيه؟ أنا عملت وقف على طلب الطب، تقول لي مثلا إحنا محتاجين ونرصف بيه الطرق مثلا، لا هو موقوف للطلب الطب، واحد عامل الخط، واحد عامل كل وقف على شعور ما يتغيرش عشان يحفظ على الأمة، وكأنه إحنا الأمة بتراكم ثرواتها لصالح الأمة لصالح المجتمع بغض النظر عن النظام السياسي صلح أو فسد، الدولة قوية أو ضعيفة، المجتمع بيصرف على نفسه مغطي 95% من احتياجاته أو يزيد أو يقل، لكن معظم المهام الحيوية متغطية. طيب عندنا مثلا برضو كان في الشام وقف اسمه وقف المرج الاخضر. الناس كان زمان بتستعمل خيول كتير. طب الخيل ده بعد ما عجز كبر في السن طبعا دلوقتي خلاص مش مفيد، يتعمل بيه ايه؟ في ناس يقول لك يتقتل زي خيل الحكومه. لا، المجتمع هناك عارف ان ده الحيوانات دي ده هيتحاسب عليها، يعمل ايه؟ عامل واحد وقف مرج بيتصرف عليه مساحه ارض خضراء بتتصرف عليها عشان الحيوانات دي تاكل فيها لغايه ما يموت، لكن ما يتمش التخلص منه، بس ده وقف بيتصرف عليه وكانه برضه وقف بيطري. طيب عندنا حد عامل وقف داخل الاسواق. عارفين الـ الامهات في البيوت قبل ما تبعت عيل صغير او زمان كان جاريه او عبد بعته بانيه فخاريه اشتري كذا هات كذا كسرها، ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيرجع هيعاقب لو طفل صغير هيتضرب او كده. برضو واحد من المسلمين مفكر ان المجتمع ده من حاجاته حفظ حاجه تربويه التعامل مع الاطفال، عامل ايه؟ عامل وقف اسمه وقف الاواني المكسوره. اي حد معاه انيه اتكسرت يجيبها وهي مكسوره كده بس سلم المكسوره، عشان لو ما كانش في سلم المكسوره كان ايه المحل خلص في اول يوم. يسلم الانيه المكسوره يروح يجيب وقف الاواني المكسوره ده له يدي له واحده سليم. فده مجتمع بيفكر في كل التفاصيل، عامل ايه؟ عامل وقف ليها. طيب ما الموضوع ما يستمر، ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله ان احنا يبقى في دوله قويه نظام مركزي كويس وفي نفس الوقت الناس بتعمل الاوقاف دي؟ هنا بقى المشكله ان مفهوم الدوله القوميه الحديثه اللي احنا بنتكلم عنه اللي احنا قلنا ان هو بدا من اول صلح وستفاليا عام 1648 شايف ان اي عمل مجتمعي ده نوع من ضعف سيطره الحكومه على المناحي العامه. يعني ان الناس تعمل مستشفى إيه ليه؟ طب وانا مش قادر اعمل مستشفى اعمل لهم مستشفى؟ ان الناس تعمل مناهج تعليميه منفصله ومدارس منفصله؟ لا، ده هيقلل من سلطه الدوله في السيطره على الناس، فهو بيمنع ده. يعني مثلا محمد علي اول ما جه ضم الوقف للدوله، خلاص بعد مجيء عبد الناصر الحكم 52 صدر قرار طبعا بوزاره الاوقاف، خلاص وزاره الاوقاف دي بقت وزاره خاضعه للدوله. الاسوا من كده على الاطلاق هو ايه؟ هو الغاء الوقف الاهلي. يعني محمد علي ضم الاوقاف الى الدوله، لكن انا محمد علي عايز اعمل مستشفى وقف جديده لسه انا عايش وقتها واعمل وقف تتعمل. ايام عبد الناصر بعد كده تم تسني تشريع قانوني بمنع الوقف الاهلي، محدش يوقف. ليه؟ هو الدوله مش الدوله هي المفروض تقوم بهذه المهام، لدرجه ان هذا الفهم ترسخ عند الناس. بمعنى يعني مثلا احنا عندنا مشكله كبيره جدا مثلا في جامع القمامه، عندنا مشكلة كبيرة جدا في توليد التيار الكهربي، عندنا مشكلة كبيرة جدا في تحلية الماء وتنقيتها. المشكلة دي نابعة منين يا اخوانا؟ ان المجتمع والدولة في نفس الوقت، احنا من دلوقتي من 1800 سنة محمد علي احنا دلوقتي داخلين على 200 سنة بقت من الثوابت ان الدولة هي المسؤولة عن ده، بالرغم ان ده مش صحيح في كل الدنيا. يعني فكرة امتلاك مصادر الطاقة ده حق مكفول في اي حتة تانية، يعني اقدر اعمل محطة، يعني كل حي ممكن يعمل محطة توليد خاصة بيه، كل بيت ممكن يعمل مولد خاص او طريقة ما لتوليد الكهرباء خاصة بيه. لكم ان تخيلوا هو ده جزء من التشريعات استمر فترة طويلة جدا، معرفش تغير في السنوات الاخيرة دي ولا لا، لكن هو ده الثابت كان في مصر ان هو ممنوع قانونا ان حد يمتلك وسائل طاقة خاصة بيه. ايه السبب؟ ان الدولة شايفة ان ده في عدوان على سيطرة الدولة. طب المية، افرض حصل لا قدر الله لأي سبب من الأسباب، يا إما الدولة بسبب الفساد أو إن المرفق العام بتاع تحلية المية وتطهيرها وتوصيلها للبيوت حصل له مشكلة، إيه اللي يحصل؟ الناس كلها تتوقف عنده، تقدرش تستخدم المية. برغم زمان لو الناس ترجع شوية وناس خاصة لو حد من المشاهدين في كبار السن يدرك الفترة اللي كان فيها، حتى ده مش هو مرتبط شوية بالقرى أو الريف، لكن حتى في البيوت العادية في الحضر في المحافظات ممكن تلاقي عنده ترومبة اللي هي بيسموها ايه، الامتلاك أدوات توليد المياه ذاتيا. أنا ككل بيت أو حي أقدر بحيث المشكلة لو حصلت، ما في مشكلة في المياه، المشكلة دي ما تبقاش على الجمهورية كلها. ودي المشكلة المشهورة جدا في مصر حصلت سنة تقريبا 90 أظن، لا مشكلة الإعدام الكامل، إن مصر كلها الإضاءة كلها طفت مرة واحدة في مصر من أول أسوان لغاية اسكندرية لأسباب فنية، يعني إيه مش ده محل شرحها، لكن ده حصل قبل كده. الإعدام ده حصل قبل كده في أمريكا يا أخوانا، امريكا، على قد ان امريكا هناك فيها فكره التوليد، ممكن انا كفرد امتلك محطه طاقه خاصه، لكن كان برضو الخلل المركزي بيبقى مشكله كبيره جدا. القطاع الشرقي 13 ولايه تقريبا ولا حاجه، مره في السبعينات ومره في التسعينات اعتام كامل على 13 ولايه، وده رقم ضخم جدا يا اخوان. في مجتمع صناعي ده معناه ان هو كارثه، يعني مليارات، ساعه ولا ساعتين كهرباء تقطع دي مليارات، ودي ولايات، ولايات بالكامل. في ولايات في امريكا الولايه كلها اكبر من مصر من حجما وتجاره واقتصادا وكده، تمام. فالشاهد فكره ايه، ان الفكره الاولى اللي احنا عايزين المشاهد ياخد باله منها، ان ثنائيه الدوله والمجتمع دي لازم تبقى واضحه الاول، ان مش الدوله احنا دلوقتي مش بنقول ان الدوله ده مش واجبها، لا هو واجبها ان هي توفر 1 2 3 4. طب افرض ما وفرتش، هنوصل للمعضله بتاعت ايه، ان الدوله ضعيفه والمجتمع ضعيف، وهي دي مشكلتنا احنا، ان احنا لاسباب تاريخيه إن من ايام محمد علي حتى الان، ان مؤسسات الدوله نشات في ظرف غير طبيعي، يعني اما محمد علي مثلا بيحارب، يا اما ثوره 52، يا اما فهو مش قادر يعمل حاجه مستقره ثابته، بعيده عن الفساد، بعيده عن العلاقات الشخصيه، بعيده عن الولاءات لمن هم في سده الحكم، الكلام ده من ايام ضباط الاحرار في 52. والمجتمع نفسه ممنوع من ان هو يمارس دوره ده، لدرجه ان المجتمع صدق ان هو المفروض ما يعملش ده، فبيقي واجب بس اللي بيعمله المطالبه بحقوقه بس، ان هو ايه، انا عايز ميه وعايز كهرباء، عايز واحد يقول لك طب ما هو فعلا ده واجب الدوله، ماشي ده واجب. احنا بنسال دلوقتي على السؤال الثاني اللي هو ايه، افرض الدوله ما عملتش ده ايه الحل. ده الامثله اللي احنا هنضربها، المثالين، هنضرب مثالين متعلقين بالخارج في دول تانية، ومثال في مصر، لان احنا دايما لما بنقول الاوقاف قديمه الناس بتقول والله جميل، في اواني مكسوره ومستشفيات وحاجه كويسه جدا، بس ده مش دلوقتي، ده زمان. طيب خلاص يا سيدي، في امثله دلوقتي في مجتمعات قويه، زي ما المثال اللي هضربهم دلوقتي، مثال في الهند ومثال امريكا، يقول لك والله جميل دلوقتي وفي دول وبتاع، بس ده مش عندنا، مش في مصر. فاحنا هنضرب مثال في الاخر بمصر، مثال حصل في الثمانينات واستمر حتى هذه اللحظه، حتى يعلم المشاهد قدره المجتمعات على اداره شؤونها الداخليه. والدولة موجودة، سواء ضعيفة أو قوية، احنا الكلام اللي احنا بنقوله ده مش فكرة لو الدولة ضعيفة يبقى احنا المؤسسات الأهلية تقام، لا، طبعا أمريكا دولة قوية فيها أقوى مجتمع طرفي، احنا بنسميه أحيانا مؤسسات أهلية أو جماعات وسيطة أو مجتمع طرفي. أقوى مجتمع طرفي في العالم هو مجتمع الأمريكي، مليون مؤسسة أهلية، خلاص. هو مش يعني الدولة قوية، لا لا، ده اخوانا واجب على الناس ان هي تبقى قادرة على إدارة شؤونها الداخلية بدون تدخل كبير من الدولة. المثال الاول مثال من الهند، في احد المهندسين مشهورين جدا اسمه بانكر روي، ده مهندس هندي درس تعليم جيد جدا في الخارج وفي الهند، بعد كده بعد ما خلص تعليمه بيه مهندس كبير جدا وبتاع، رجع الاقليم بتاعه او القريه بتاعه. لما احنا نقول اقليم او قريه في الهند معناه انه عدد كبير جدا، ممكن يوصل نص مصر مثلا الحال، ليه؟ لان هي الهند نفسها قد مصر 12 مره او اكتر، 12 مرة أو أكتر، فهي قارة تقريبا. الرجل رجع القرية بتاعته، الناس بتسأله إيه ده؟ هو أنت ما لقيتش شغل؟ ليه؟ لأنه هو السؤال حتى هناك وهنا، إن إحنا دايما هنا من فترة طويلة جدا، ده من داخل على 200 سنة دلوقتي، إن الناس فقدت السؤال بتاع قيمة التعليم، لا هو بيتعلم لأغراض أخرى، يعني ليه الناس بتدخل أولادها طب وصيدلة وبيطرة اللي إحنا بنسميها في مصر كلية قمة؟ خلاص، برغم ان المفروض العلوم ما فيش تفاضل ما بينها، يعني ايه، الطب مهم والهندسه مهمه والاداب مهم، كل العلوم مهم، خلاص. لكن التقسيم الطبقي للعلوم عندنا في مصر بيقول ايه، بيقول ان الكليات العاليه دي بتدخل عشان غرض اقتصادي، يعني انت ليه بتخش كليه طب، دي كليه متعبه هنا في مصر، 7 سنين دراسه بعد كده على الاقل 7 سنين عشان ياخد ماجستير ودكتوراه ويفتح عياده، ويبقى هو ده الهدف اللي المجتمع بيحط، ان انا بعد كده يبقى عندي دخل قوي، دخل اقتصادي قوي، يعني هو الغرض مش علمي ولا حاجه. طب الهندسه برضو عشان دخل اقتصادي قوي، وهكذا. طب ليه في كليات زمان مثلا كان كليات قمه بقت دلوقتي مش كليات قمه، ده بقت ضعيفه جدا محدش بيرضى يدخلها، لاني حصل تغيير في المدخولات بتاعه الكليه، يعني الزراعه زمان كان كليه قمه، ايه اللي حصل، قيمتها الماليه الدخل اللي بتدره على الخريج مش كويس، فالناس بتسيبها، خلاص. فهي دي الفكرة في ايه، ان هو ما بيقيمش العلوم بقدر اهمية العلم، لا لغرض اقتصادي، تمام. نكمل قصة بنك الروي بعد الفاصل، انتظروا. اهلا بكم من جديد. المهندس باكروي الهندي بعد عودته للاقليم السؤال نفس السؤال اللي هو احنا بنساله هنا في مصر, اذا انت ما لقيتش شغل, هو راجل سال السؤال بطريقه تانية, هو احنا اصلا بندرس هندسه ليه؟ يعني هو اصلا علم هندسه ده معمول اصلا ليه؟ عشان تسهيل حياه الناس, ان الناس تبذل جهد اقل بتكاليف اقل وتعمل حاجات تانية بقى, يعني اوفر الوقت اللي انا كنت بعمله في حاجه واعمل بيه حاجه تانية. فقال ايه, احنا دلوقتي انا لو عندي طفل مثلا 8 سنين 10 سنين انا لو حبيت اعلمه حرفه او مهنه او صنعه, ولو ست مش متعلمه ما بتعرفش تقرا وتكتب, راجل ما بيعرفش يقرا ويكتب, وجبته ووديته ورشه لمده 3 شهور 6 شهور قلت لهم اخواننا علموه النجاره, علموه حاجه معينه في الميكانيكا, علموه مهنه لحام, علموه اي حاجه, هيتعلمها ولا لا؟ ست ما بتعرفش تقرا وتكتب اديتها 6 شهور تدريب على الخياطه هتعرف تخيط ولا لا؟ فالراجل قال ايه, كل اللي احنا قلناه ده نوع من انواع الهندسه, من ممارسه اعمال هندسيه. راح عامل حاجه اللي هي مشهوره جدا اسمها اكاديميه الحفاه. اكاديميه الحفاه دي ايه؟ متعلقه بايه؟ بان انا بجيب بقبل الناس اللي هو ما بيعرفش يقرا ويكتب وبدخله جوه الاكاديميه, اعلمه حرفه او صنعه اللي المجتمع بس محتاجها, اللي المجتمع بس محتاجها. فبدا فعلا يسال الناس انتوا عايزين ايه؟ اخواننا احنا عايزين ميه نظيفه, عايزين كهرباء, عايزين اعمال حرفيه يدويه. بقى بدا يعمل الاكاديميه دي يجيب اما حرفيين او مهندسين يعلموا الناس الجزء الهندسي بس اللي هم عايزينه. يعني الستات مثلا ازاي يتعلموا يعملوا بطاريات طاقه شمسيه يركبوها, ازاي يعملوا وحدات الكترونيه معينه, ازاي يعملوا مثلا محطات توليد ميه صغيره خالص وتحليه وتنقيه, الحاجة اللي تلزمهم بس. هذه الأكاديمية غيرت وجه الهند, وبعد كده بقى لها فروع دولية. يعني هو ممكن يتحرك يروح يعلم الناس في أفريقيا مثلا, أي مجتمع تاني. نفس الحكاية احنا بنقول ايه, هذا النموذج يسهل جدا تطبيقه في المجتمعات شبه المجتمعات, اللي هو ايه, بدل ما انت هنا في مصر بتدخل طفل ابتدائي 6 سنين وبعد كده اعدادي وسنة وست سنين كمان هم 12 وكليه ادي 17, في الاخر كل ده عشان يبقى مهندس, عشان يرجع لك يحل لك مشاكلك المجتمع ده, بتكون مشاكل المجتمع تفاقمت جدا ومش قادر تسيطر عليها. انت لو خليت المجتمع كله يتعلم المهن او الحرف اللي تلزمه مباشره بدون تدخل الدوله, يعني اكاديميه الحفاه دي مش جامعه تبع الدوله ولا مؤسسه, دي مؤسسه اهليه بقائمه على الوقف ان الناس تدفع فيها فلوس وهي بعد كده تنفق على نفسها. خلاص, ده مثال. المثال الثاني مثال اسمه ايه ده, سكوت هاريسون. ده شاب امريكي كان في بينزل في حملات ضد الاوبئه وكذا في افريقيا, فوجئ بالاتي, ان في عدد كبير جدا من الاطفال ما عندهمش اسمه ايه ده, ما بيشربوش ميه نظيفه وما بيتعلموش. يا اخوانا ليه الناس دي ما بتتعلمش؟ والله بيضيعوا معظم وقتهم في ان هم يروحوا يجيبوا مية نظيفة من مسافة طويلة جدا. طب ايه ده, هم ليه ما عندهمش مية نظيفة؟ قالك لا, ما عندناش محطات تحلية مية. خلاص, سكوت هاريسون ده رجع قال لي زمايله, اخوانا احنا انا السنة دي مش هحتفل بعيد ميلادي, كل اللي كان هيجيب لي هدايا في عيد ميلادي جمعوا الفلوس واسسوا مؤسسة اهلية خيرية اسمها بعد كده تسميت خيرية المياه او ووتر شاريتي. ايه اهم ايه وظيفة المحطة دي, المؤسسة دي, ان هي تعمل محطات او تنزل الاماكن اللي الناس ما بتحصلش فيها على مياه نقية ونظيفة, يعملهم محطات تحلية وتنقية. وبعد كده طبعا المؤسسة دي بتعمل لوحدها مؤسسات تجارية عشان تنفق على نفسها, يعني هي ما بتبقاش قائمة طول عمرها على التبرع, لا, ما دي هي فكرة الوقف, ان انت تعمل حاجة تجارية تجيب لك دخل, الدخل ده هو ايه اللي يجيب لك المصاريف اللي انت بتستمر بيها ايه بالنفقة على النشاط اللي انت بتعمله. الهدف الاساسي مش, ودي حاجة مهمة جدا, مش الهدف هو ان الاطفال والناس تشرب مية نظيفة, وان كان ده هيتحقق, بس هو ده حق انساني, حق بدني ان هو يشرب يشم هواء نظيف, يشرب مية نظيفة, ياكل اكل صحي, يتعالج, كل ده حاجة اساسية. لا, هو الراجل حقق ايه, هدف ان الاطفال دي ما تشتغلش بجلب المياه من مسافات طويله, امال يعمل ايه في الوقت ده, ان هو يتعلم. هو ده يعني, هو المشروع اصلا ظاهره ان هو مشروع خيري متعلق بالميه النظيفه وكده، لكن هو في الاصل مشروع تعليمي عايز يوفر الوقت الكافي للاطفال دول ان هم يتعلموا ما يجب ان يتعلموا في هذا السن. خلاص. برضو كان عندنا في الهند برضو اقليم كيرلا. اقليم كيرلا ده كان الامم المتحده اديته جايزه بان هو الاقليم قدروا يوصلوا لنسبه تقريبا 100% محو اميه، 100% محو اميه. واحنا بنتكلم على برضو اقليم في الهند، اقليم ده يعني حاجه ضخمه جدا، عدد كبير جدا من الناس. الدوله اللي حققت ده بالعكس، الدوله كانت بتحاول في اقليم كيرلا ان هم مثلا بغض النظر عن المثال ان احنا موافقين على المثال ولا لا، لكن احنا بنشوف عايزين نشوف المثال الهدف اتحقق ازاي. الدوله عايزه تحدد الناس، يا اخوانا احنا داخلين على 1,200,000,000 دلوقتي في الهند وعايزين العدد يتقنن. الناس ما فيش استجابة اطلاقا، لدرجة وصلوا لدرجة التعقيم الاجباري، الدولة عشان تخلي الناس تبطل خلفة باعداد معينة برضو مش قادرين يعملوا حاجة، لغاية ما في مجموعة 20,000 متطوع ولا حاجة بدأ قالوا لهم اخوانا احنا عندنا حل المشكلة دي، ابعدوا الدولة خلاص عن الموضوع احنا نحل المشكلة ازاي. نزلوا عملوا حملة مستمرة المتطوعين لحملة محو أمية، الناس كلها تتعلم إلى الكتابة. واحد يقول لك يا سخوانا احنا عايزين غرض متعلق بالنسل، تنظيم الناس، ايه علاقة ده بالأمية القراية والكتابة؟ هو قال لهم اخوانا انتوا لو عملتوا شعب من الناس اللي بتعرف تقرا وتكتب ومثقفة، انتوا هتعرفوا تفهموها ايه اللي انتوا عايزينه منهم. بالفعل العشرين ألف دول او 30,000 متطوع دول اشتغلوا فترة سنة سنتين ثلاثة محو أمية كامل بنسبة 100% في كيرلا، وخدوا جايزة في وقتها الإقليم. اللي ترتب عليه ده ان كل المشروعات اللي كانت الدولة عايزاها من الناس ومش قادرة تعملها مجموعة المتطوعين دول اقنعوا بها الناس بسهولة جدا. ليه؟ لان هو خلاص عارف يتعامل معاهم، وده عمل بعيد عن مؤسسات الدولة. المثال الاشهر على الاطلاق بس في التاريخ مثال نساء المباني المحطمة او نساء المباني المهدمة في المانيا. المانيا بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا البنية التحتية كلها اتضربت، المصانع اتضربت، اتقسمت ما بين الاتحاد السوفيتي المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه تبع امريكا، وضع سيء جدا. مجموعه كبيره جدا من النساء الالمانيات بداوا يعملوا ايه، يروحوا للمباني المهدمه دي يعملوا ينظفوها، يشيلوا الجزء المحطم ده، وابداوا يعملوا مدارس ده بعيد عن الدوله، مدارس يعلموا فيها الاطفال خلال 10 سنين بالجهد الجبار اللي عملوه النساء المباني المحطمة أو المهدمة في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. عدد تقريبا كل اللي كانت أمريكا بتصنعه بعد قبل الهزيمة أو قبل الاحتلال رجعت تصنعه تاني، المجتمع بدأ ينضبط بجهد أفراد. طيب إبان برضو الاجتياح السوفيتي، الاتحاد السوفيتي لبولندا، الناس قالوا ايه اخطر حاجه ممكن تواجه بولندا تحت الاحتلال السوفيتي؟ تغيير الثقافه او تغيير الهويه، ان الاتحاد السوفيتي غير ثقافه الشعب البولندي. طب نعمل ايه احنا دلوقتي؟ معنى الدوله تحت الاحتلال خلاص، يعني تم ازاله النظام السياسي او الحكومه او الدوله بقت مسيطر عليها من قبل قوى اجنبيه. طب نعمل ايه؟ عملوا فكره اللي هي عرفت بعد ذلك بفكره الجامعه الطائره. جماعة الطائرة دي بإيه؟ بجيب مجموعة كبيرة جدا من الـ الأساتذة الجامعيين ومتخصصين في كذا علم، وبتحرك بيهم على القرى والمحافظات والمراكز يعني وكأنه كورسات بس مكثفة، أقعد هنا 3 شهور هنا 3 شهور هنا 3 شهور، بحيث إيه؟ أضمن إن الوعي العام بتاع التاريخ واللغة والثقافة والعلوم الأساسية موجود عند الشعب وما يتمش تشويهم. المثال الفج جدا متعلق بيهود الجزائر. يهود الجزائر والجزائر تحت الاحتلال الفرنسي، الجنرال الفرنسي اللي تولى الحكم في فرنسا اسمه بيتان، كان معادي لليهود او كذا، فقال ان نسبة اليهود في المدارس الجزائرية المفروض ما تزيدش عن عدد معين، بمعنى يعني اليهود الناس بتكبر فعدد اولادهم بيكبروا، فالمفروض يبقى عدد المقاعد المسموح بيها ليهم جوه المدارس اكبر. لا، بيتان قال لا، خد قرار بده وتم تعميمه على الجزائر ان اليهود عددهم ثابت. فده معناه ان احنا بعد 10 20 سنه كده ولاد اليهود كلهم هيطلعوا جهل ما يعرفوش يقروا ويكتبوا. ايه اللي حصل؟ الفرنسا ثابت الجزائر لما استقلت الجزائر ونسبه الاميه 93% من الناس كلها، اليهود تقريبا كلهم متعلمين. ايه اللي حصل؟ اليهود اجتمعوا وبداوا يعملوا حاجه اللي احنا ممكن نتكلم بعد كده عنها في حلقه منفصل، اللي هي التعليم المنزلي او التعليم المرن او التعليم اللامدرسي. ايه بقى؟ ان كل الناس تجمع اولادها ويشوفوا ايه التخصصات الموجوده في اليهود، ده مهندس، ده دكتور، ده، ويعلموا اولادهم بشكل ثابت في المدارس، في البيوت بعيد عن المدارس. وصلت الفكره في الاخر اني بعد 10 سنين او كذا من بعد ما خلاص زال القرار الفرنسي، ان هم 100% كلهم بيعرفوا يقروا ويكتبوا، مثقفين، دارسين كل حاجه، وده جه بعيد عن الدوله. طيب كل الامثله دي لطيفه وجميله وكل حاجه، بس دي اما في دوله تانية اما تاريخيه قديمه. يعني واحد يقول كل مجتمع ليه خصوصيته، يعني احنا عايزين نعمل ده، احنا السؤال ايه الهدف الاساسي يا اخوانا؟ الهدف الاساسي ان المجتمع ممكن ياخد هو يعمل عدد كافي من المبادرات تحلله تقريبا 85% من مشاكله، حتى سواء الدوله مهتمه مش مهتمه، فيها فساد كبير ما فيهاش فساد كتير، هي عامله اللي عليها مش عامله عليها، قادره تعمله مش قادره تعمله، كل دي مش قضيتها. القضيه هنا الكلام للمجتمع. ليه؟ لان الدوله احيانا بتبقى العنصر الاقوى، يعني صعب اجبارها لو هي مش عايزه تعمل الحاجه دي من نفسها. طب ايه الحل؟ هو ده الحل اللي احنا هنتكلم عليه، اللي هو الحل المجتمعي. في بدايه الثمانينات، مثال ده في مصر بقى، في بدايه الثمانينات مجموعه من المهندسين او يعني طلبه الجامعات تعليم عالي وتعليم كويس في قريه اسمها تفاهم الاشراف في مدغمر، جمعوا الناس في القريه قالوا خلنا احنا ايه مشاكلنا في القريه؟ احنا عندنا مشاكل مثلا في التعليم، مشاكل في الصرف الصحي، مشاكل في المية، مشاكل في الكليات والجامعات والمواصلات، كل بقى المشاكل بتاعت المجتمع. راحوا قعدوا وحطوها جمع مشاكل، جابوا التجار والعلماء والمشايخ والناس بقى، انه يا اخوانا احنا عندنا مشاكل 1 2 3 4 وعايزين نحلها من غير مش عايزين دولة في حاجة. هي هنعمل ايه؟ ما هي الدولة لو كانت قادرة تحلها ما كانت حلتها. يعني هي سايبة الشارع مش مرصوفة والصرف الصحي وكل ده ما هي سايبة، معناها ايه؟ مش يا اما فقيرة يا اما فاسدة، يا ده يا ده، وفي الحالتين مش تقدر تعمل معهم حاجة. ايه بقى الحل؟ جمعوا من الناس فلوس وعملوا مشروع وكانوا شركة مساهمة بفلوس الناس، فلوس اهل القرية، كل اللي قدر يعني انت مثلا راجل ساري تقدر تدفع 100,000 ادفع 100,000، حد يقدر يدفع 10 جنيه يدفع 10 جنيه. جمعوها عملوا مشروع صناعة دواجن بدأوا بيه. ثلث مكسب هذا المشروع، ودي فكره الوقف، ان الوقف ده شيء بيجيب فلوس وكل حاجه بيكسب، بس المكسب ده ما بيخشش جيب القائم على المشروع او صاحبه، لا ما فيش حد صاحبه هنا، ده فلوس الناس، فلوس المسلمين. خدوا الفلوس دي ويبداوا بيها مشروع جديد سموه سهم الشريك الاكبر، اللي هو يقصدون به الله عز وجل، يعني ده لله لوجه الله. ايه هنعمل بيه؟ ايه نعمل بيه؟ مشروع تاني لمصلحه القريه. عملوا بعد كده فرن، قعدوا بقى يتوسعوا في المشروعات لغايه ما ايه بداوا يسالوا السؤال بقى المهم جدا اللي هو متعلق بالتعليم. احنا ليه بناتنا واولادنا بيطلعوا بره القريه بيروحوا يدرسوا في حته تانية؟ والله لاني فكره ان الجامعه يعني ايه هنعمل جامعه، ده احنا قريه. لكم ان تتخيلوا ان هم عرضوا على جامعه الازهر، على شيخ الازهر في هذا الوقت، قالوا احنا عايزين نعمل كليه جوه القريه، قريه مش مركز ولا محافظه، عايزين نعمل كليه جوه القريه. هنعمل ايه؟ كليه. بداوا بكليه، كل دي كليات ازهريه، عملوا كليه للبنات، بعد كده كليه تجاره، بعد قعدوا جمعوا عدد من الكليات لغايه ما وصلوا ان هم عملوا جامعه اسمها جامعه تفاهنا الاشراف. القريه الوحيده في مصر اللي فيها جامعه قريه تفاهنا الاشراف، اسمها جامعه تفاهنا الاشراف، دي جامعه ازهريه. خلاص هم اتبرعوا بالارض وجزء كبير جدا من المصاريف، وخلوا استعانوا هنا بقى بشيخ الازهر، قالوا له احنا عايزين نعمل كليه ازهريه، عايزين نعمل لغايه ما كملوا الجامعه، لغايه ما بقى عندهم جامعه في قريه، دي الجامعه الوحيده اللي موجوده في قريه في مصر. بعد كده خلاص بقى في فلوس كتير، لانه كل المشروعات دي بتولد مشروعات جديده، والمشروعات دي كلها مملوكه للناس بتاعه القريه. فبداوا يعملوا ايه؟ احنا عايزين نشوف مشكله الصرف الصحي، عملوا حاجه اسمها بيت مال المسلمين، جمعوا فيها الفلوس اللي هيبداوا بيها يعملوا بيها المشروعات، صرف صحي، مواصلات، ميه، كهرباء، كل حاجه، افران، ما سابوش ولا مشروع ممكن يتعمل لصالح الناس الا ما عملوا. بعد كده قالوا ايه؟ هو مين من الشباب مش قادر يتجوز؟ نجوزه برضه من بيت مال المسلمين، وهكذا لغايه ما هم تقريبا عملوا شبكه مواصلات، يعني حتى شبكه المواصلات بقت مملوكه للناس، زي ما احنا بنسميها النقل العام. النقل العام ده يعني ايه؟ بتاع الحكومه؟ لا، التاني ده بتاع الناس، احنا لمين من بعض ومش جايبين ميكروباص، احنا دي القريه كلها. خلاص، او القريه بس مش بشكل مباشر، لا ما احنا عملنا 10 مشروعات، المشروعات دي بتكسب كل تراكم راس المال ده ما بيروحش لحد، لا ده بيرجع على مشروعات تانية تحل لنا مشاكلنا وهكذا. الوضع ده استمر اكتر من 15-20 سنة. القرية بالكامل ما فيش ولا مرفق من اللي ممكن يخطر على بال حد الا من القرية خلصته لوحدها بفلوسها بمجهودها الشخصي بجهد مجتمعي كامل. هذا المفهوم مفهوم المؤسسات الأهلية أو إحنا أحيانا نسميه المجتمع الطرفي أو الجماعات الوسيطة أو ليه كذا اسم يعني. هذا المفهوم مفهوم محتاج وعي من الناس. واحد الوعي بالفكرة الأولى اللي إحنا كنا نتكلم عليها، ثنائية الدولة والمجتمع، إن الدولة دي مش المطلوب، مش المطلوب ده بالعكس. لو الدولة قالت أنا يا أخوانا أنا أعمل لكم كل حاجة، إحنا المفروض نقول لهم لا. ليه؟ لأن لو حصل لأي سبب ما مثلا زي العراق، هي دولة كانت كبيرة ومعها جيش ومعها مصالح ومعها تم غزوها من الخارج، لو الناس ما بتقدرش تعمل المدارس، لو الناس ما بتقدرش تعمل لو كل ده كل المرافق الحيوية ما بتقدرش تعمله، هتعمل ايه الناس؟ هنفرض الفرض العكسي، لو الدولة حصل فيها زي فكرة الاعتام التام اللي احنا قلنا عليها في التسعينات هنا في مصر او في السبعينات والتسعينات في امريكا، لأسباب تتعلق بان المنشأة حصل لها خلل، الناس تعمل تقعد من غير كهرباء، من غير مية، من غير خلاص. فالمجتمع لو عنده وعي بان المجتمع نفسه لديه طاقة وقدرة كبيرة جدا، انا لا اقول انها تكافئ قوة الدولة، لا بل اقوى من الدولة. ليه؟ دايما احنا بنقول مثلا اغنى رجل في العالم مثلا بيل جيتس ثروته مثلا 85 مليار دولار، ده راجل واحد معاه شركة اسمها شركة مايكروسوفت. مايكروسوفت دي شركة واحدة، دي ميزانيتها اكبر من دولة، من دولة يعني، هو مش راجل يعني امكاناته اصغر من دولة، ده قد دولة. اكبر 10 شركات في امريكا، شركات دي شركات خاصة اخوان، ميزانيتها اكبر من 10 دول عربية مثلا مجتمع، دول مش افراد يعني، هم 10 شركات ب10 دول ولا اكتر من كده. فالمجتمع لو هو عنده وعي ان الشركات والمبادرات، المبادرات دي يعني حاجة لسه ما وصلتش درجة ان هي تبقى مؤسسة او جمعية او حاجة زي كده، ممكن يغطي معظم حاجات المجتمع، سواء الحاجات التنموية، سواء الحاجات المالية، والاهم من ده كله على الاطلاق هو الحاجات التعليمية. يعني انا ممكن اعمل مدارس خاصة، ممكن اعمل جامعات خاصة. الاجابة ده بالعكس، هو المجتمع المصري بيعمل كده اصلا بس بصورة غير واعية. يعني معظم الناس في مصر ليها اكتر من 30 سنة عارفة ان التعليم المؤسسي او الحكومي سيء وغير مجدي وغير مفيد، والناس معترفة بده والدولة معترفة بده، ده بالعكس الدولة معترفة انها مش قادرة تعلم الناس تعليم جيد، نسبة الامية بتزيد. طب نعمل ايه؟ الناس كلها معظمها بتعلم ولادها فين؟ في دروس خصوصية. طب الدرس الخصوصي ده اصلا ده فين؟ ده صورة من صور التعليم المنزلي اللي احنا نتكلم عليها ان شاء الله في حلقة يعني قدام، عن فكرة ان الناس ممكن هي اللي تحط مناهجها وتختار مدرسينها وتختار مكان التعليم. يعني التعليم الدروس الخصوصية صورة من صور التعليم المدرسي، ولكن للأسف أسوأ حاجة فيها ان هي بتخدم على المناهج الدراسية، سواء المنهج كويس المنهج وحش، أو يعني مش عملية تعليم حر خلاص. لكن الصورة ان المجتمع المصري تقريبا كله بيعلم ولاده في الدروس. الدروس طب الدروس دي مين اللي بينظمها؟ الأهالي والمدرسين والطلبة بس، هما احيانا بيعملوا مناهج لوحدهم، احيانا بيعملوا كتب خاصه، كل ده بعيد عن الكتب الحكوميه وعن المنظومه الحكوميه وعن المدرسه وعن كل ده خلاص. دي صوره من الصور. الصور اللي غير دي صور الشركات، بس الناس احيانا بتحس الشركات دي تجاره، يقول لك الشركه دي تعمل الشركه دي يبقى تجاره. طب ما انت تعمل شركه تصرف على مؤسسات تعليميه، الشركه نفسها تعمل هي اللي تنفق على المؤسسات التعليميه. طيب عشان نلخص الهدف من طرح ثنائية الدولة والمجتمع، يجب أن يستوعب الناس الأفراد إن هم عندهم قدرة عالية جدا على حل مشاكلهم، ولكن لو انتبهوا أصلا إن هم مش مجموعة من الأفراد المتناثرين، بل يمكن تجميعهم في صور إما نقابات أو مؤسسات أهلية أو جمعيات. أنا أضرب مثال أختم بيه، اللي هو مثلا انا في رايي الشخصي اغنى نقابه في مصر ممكن تتعمل هي نقابه النقل البري، نقابه النقل البري. مصر فيها عدد مهول جدا من سواقين التاكسيات، سواقين الميكروباصات، سواقين الاوتوبيسات، سواقين كتير جدا. دول كلهم اقوى حاجه فيهم ايه؟ ان هم بيشتغلوا يوميا، يعني المهندس ولا الدكتور ولا المدرس ولا اي حاجه ده بيقبض بالشهر. التاني ده باليوم يعني ده راجل بيشتغل كل يوم خلاص كل يوم ومعاه راس مال ثابت اللي هو العربيه او الحاجه اللي بيتحرك بيها دي. الناس دي طبعا هم ليهم نقابه ناس اسمها نقابه المال البري بس نقابه مجمع يعني مش فعاله وكده. ابسط مثال المجموعه دي لكم ان تتخيلوا لو عملت نقابه حره وده يعني وارد وبيتعمل كتير في مصر يعني مؤسسات مبادره كده مبادره نقابه نقابه الظل او نقابه موازيه ممكن في اليوم الواحد يبقى مدخولات النقابه 30 مليون جنيه مدخولات النقابه في اليوم الواحد ممكن يوصل 30 مليون جنيه تمام لكم ان تتخيلوا ومؤسسة دي ممكن تعمل ايه تعمل عقارات تعمل مؤسسات طبية للعلاج تعمل مؤسسات لصيانة العربيات بتاعته كل الحاجة اللي ممكن اي حاجة ممكن يتخيلها واحد شغال في المهنة دي ممكن تعملها له. طبعا ده موجود بصورة او باخرى في النقابات الطب والهندسة لكن طبعا هي ايه في صدام دايما بها مع الدولة فكرة السيطرة اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقة. يعني أتمنى أن تكون ثنائية الدولة والمجتمع وضحت. أخيرا لما بنيجي إحنا نصنف نفسنا بنعتبر نفسنا تصنيف الدولة يعني إحنا دولة ضعيفة وأحيانا ومجتمع ضعيف. المطلوب حاليا اللي في إيد الناس تقدر تعمله من بكرة أو من بعد أو على طول اللي هو إيه زيادة قوة المجتمع لصالح المجتمع المجتمع لصالح المجتمع. شكرا بارك الله فيكم نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة انتظروا.